الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل صح حديث قدسي لله عز وجل أن من صلى 4 ركعات من الضحى كفاه الله همه؟ الحمد لله رب العالمين، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا ابن آدم صلي لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره، أكفك آخره. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل: يا ابن آدم اكفني أول النهار 4 ركعات أكفك بهن آخر يومك. وهذه الركعات يحتمل أن يراد بها صلاة الضحى، فإذا صلى الإنسان الضحى 4 ركعات في أول النهار أو في آخره فإنه حينئذ يكون مطبقا لهذا الحديث. فإذا صليت فيما بين طلوع الشمس إلى قبيل الزوال، إلى قبيل وقت النهي قبل الزوال، 4 ركعات سواء أكانت منفصلة أو متصلة، فإن الله عز وجل يكفيك ما بقي من يومك إلى آخره. وهذه الكفاية من الله عز وجل كفاية مطلقة، والمتقرر عند العلماء أن الأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل، فهي كفاية من الأمراض وكفاية من الآفات وكفاية من المصائب وكفاية من الحوادث الضارة وكفاية من الشياطين وضررهم أيضا، وكل ذلك تصدق عليه هذه الكفاية، والله أعلم.